وحات وسط الصحراء وحات ملأى بالماء وحات وسط الصحراء وحات ملأى بالماء أشجار واردة الظل أزهار تعفق كالفل أشجار واردة الظل أزهار تعفق كالفل تبعث ذكرى الماضي فينا نحو الأمجاد تعلينا تعلينا ماذا خبأت لنا قولي واحات الخير والنور ماذا خبأت لنا قولي واحات الخير والنور ماذا خبأت لنا قولي واحات الخير والنور أبدع هيا هلمة أبدع هيا هلمة هيا يا ناشئ قم أبدع أبدع هيا هلمة أبدع هيا هلمة أبدع بالعزم وبالصبر وادع الرحمن ليمنحنا آيات الفتح مع النصر وادع الرحمن ليمنحنا آيات الفتح مع النصر وادعوا الرحمن ليمنعنا آيات الفتح عن نصري وحات الناشئ تحمينا من حر الدنيا الدنيا واللهب وحات الناشئ تحمينا من حر الدنيا الدنيا واللهب بالمتعة نقضي أوقاتا أوقات بالمتعة نقضي أوقات الجدي واللعب للعلم وهبنا أنفسنا والعقل غدا فكرا وسنا للعلم وهبنا أنفسنا والعقل غدا فكرا وسنا أقسمنا لن ننسى الوطن الله تعالى تعالى يحفظنا أقسمنا لن ننسى الوطن الله تعالى تعالى يحفظنا الله تعالى تعالى يحفظنا الله تعالى تعالى يحفظنا وحات وسط الصحراء وحات ملأى بالماء وحات أزهار تعفق كالفل أشجار واردة الظل أزهار تعفق كالفل تبعث ذكرى الماضي فينا نحو الأمجاد تعلينا تبعث ذكرى الماضي فينا نحو الأمجاد تعلينا نحو الأمجاد تعلينا نحو الأمجاد تعلينا نحو الأمجاد تعلينا.